وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم لعط العرابي وقال: الأيمن فالأيمن، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره شياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على فوائد، منها كراهة التنفس في الإناء، لا ينبغي التنفس في الإناء، إذا أراد التنفس يفصل الإناء، يعني على التنفس وهو يشرب يفصل. تقدم أن السنة أن يفصل ثلاثة وأن يشرب ثلاثة ولا يعبه عبا، هذا هو الأفضل كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام، وإذا رضي تنفس فصل الإناء. وفي الحديث الثاني والثالث دلالة على أن إذا شرب الإنسان وأراد أن يعطي الفضلة أحد يعطيها من عن يمينه، هذا هو السنة، إذا شرب الإنسان ماء أو لبنا فيعطي، ثم أراد أن يدور على الموجودين يبدأ بمن على يمينه، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال: الأيمن فالأيمن. يعني الأول أنه كان عن يسار عن يمينه أعرابي، فأعطاه عن يساره أبو بكر، فأعطاه الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. الثاني أن عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فاستأذن الغلام فلم يأذن له فتله في يده. وفي رواية عند الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه، وقال: لا أوثر بنصيب منك أحدا. فدل على أن السنة البذاء باليمين، إذا قدم الشراب رئيس المجلس أو كبير المجلس أو نحوه فإنه يبدأ بمن عن يمينه، إذا فضل فضل شيء يعطي الفضل من عن يمينه، وإن كان الذي عن يمينه مفضولا بصغر أو جهل أو غير ذلك. وفق الله منه. الشرب الثلاث خاص بالماء فقط؟ نعم، الشرب الثلاث أفضل. ما ورد أن الفصل لما شرب اللبن على مرق واحدة هو أفضل في اللبن والماء جميعا. صلى الله عليك، كيف الجمع بين الحديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء والحديث اللي في مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة؟ يعني عند الشرب، يعني هم معنا في وصل الإناء، عند وصل الإناء يعني في الماء. صلى الله عليك، في قوله تعالى: فسوى في جنب من أخذنا له النار جهنم، قال: الخلود هنا غفر الله لك، بعض الذين يسألون يقولون الغيبة والنميمة تدخل تحت هذا أم لا؟ من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، مع الإيمان بأن من مات على التوحيد لا يخلد في النار وإن دخلها وهو تحت المشيئة، فإن النصوص بشر بعضها بعضا، مثل ما جاء الخلود في الزاني والقاتل، لكن خلودهم فيها إذا خلدوا لا يكون دائما، بل لهم أمد يخرجون فيه إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار إن شاء الله. التحذير والترهيب، من باب التحذير والترهيب والوعيد. أحسن الله إليك، ما الحكمة في استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم الغلام ولم يستأذن من الأعرابي؟ الله أعلم. الله أعلم. نعم. لا أوثر بنصيبي. لا أوثر، لا أقدم بنصيبي، لا أقدم على نفسي أحد، لا أوثر، لا أقدم على نفسي أحد. الله يعلم. حكم وضع الميت في التابوت قبل الدفن مو مشروع، مشروع وضع في الأرض، النبي وضع في الأرض، الصحابة وضع في الأرض، لا أقل أحوالها يعني ترك هؤلاء، النبي تشبه ترك هؤلاء، ينبغي أن يكون وضع في الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم. ويضع عليك باليمين، نعم، ابتداء في الدخول باليمين، الأيمن يدخل أولا، هل من السنة يا الله أحسن إليك؟ لا بلا عن شيء بس يقدم لي له اليمنى. نعم نعم يختار من غير معروف عند السارق، يعني ذكر رجل يفعل كذا وكذا او ذكر اسمه لم يستمع لا يعرف ولا يجوز غيبه غيبه على ولا يغتب بعضهم بعضا ما دام سماه لا يجوز. سال الله عز وجل يعني اهل مدينه او جماعه في مدينه فطلب غيبه لا هذا مجهول ما سمع غيبه وقلت بعض الناس يفعل كذا او بعض الرجال يفعل كذا ما سمع غيبه. بالنسبه لطفل اذا مرض صغير مميز او غير مميز هل يدعو له بالمغفره او لا باس بيعمل لا يدعو له بالشفاء والعافيه. من اصيب بالعاف في الصلاه يسير هل يجب عليه قطع الصلاه؟ لا يعفى عنه يسير يعفى عنه يروح في اليسير ولمنيه في الاسنان او في العين ويعفى عنه يسير. وقيد مثل؟ وقيد يسير يعفى عن شيء يسير اللي ما يسمى قيد يعني قيد او التكرار. طب مشغول الله يسلمك احدهم الصلاة الجمعة يقول شيء يسير بعد أهل يسير شيء كثير يغسل الأصابع. الله يقول لك الطفل الصغير نجيس عيبون.